بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معكم في شرح نظم المقدمة الأجر الرومية لابن أبة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: باب النعت. صاحب الأصل كما قدمنا سابقا أنه شرع في ذكر المرفوعات، وبعد ذكر جملة من المرفوعات، ثم ذكر بعد طبعا أن تكلمنا عن كان وأخواتها، عن النواسخ، عن إن وأخواتها، وعن ظن وأخواتها، ذكر التواب. طبعا كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن أخواتها يدخل فيها المرفوع ويدخل فيها المنصوب، لأن كان طبعا ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن العكس، وظن طبعا فيها فاعل وفيها مفعولات. فهو ذكر الظن من باب الجمع بين من المسائل التي، أو الجمع بين النواسخ التي تدخل على المبتدأ وتدخل على الخبر. ولذلك هناك من أبواب النواصب التي لم يذكرها فيما بعد، لأنه تقدم ذكرها في باب كان وفي باب إن كما هو واضح، ويعني ذلك أعني بذلك خبر كان واسم إن. ماذا طبعا ذكر التوابع. التوابع في حقيقة الأمر تدخل في كل ماذا؟ في كل أنواع الإعراب طبعا، مما يدخل طبعا فيها في الجزم، لأن النعت لا يدخل الجزم لأن النعت تخاصم بالأسماء، لكن عموما التوابع يكون فيها ماذا؟ يكون فيها الرفع والنصب والخفض والجزم في بعض الأحوال. إذن من قوله من باب النعت، هنا طبعا شروع منه في بيان التوابع، في بيان ما يسمى بالتوابع عند أهل عند النحات. والتوابع هي أربعة في العموم، يمكن أن تفصل إلى خمسة، وذلك بالتفريق بين العطف النسقي وعطف بين عطف النسق وبين عطف البيان. قد قال ابن مالك: اتباعه في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. إذن هذا هو هي التوابع، هي أربع توابع، وقد ذكرها هنا، وطبعا لم يذكر عطف البيان، فقط اقتصر على ذكر عطف النسق. والتابع باختصار يعني عرف بأنه كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة، كما قال ابن الحاجب، هكذا عرفه: كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. وطبعا هناك تعريفات أخرى، المهم هي أربعة. وبدأ وذكر النعت، فقال: باب النعت. النعت قد قال ذوو الألباب: يتبع للمنعوت في الإعراب. النعت قد قال ذوو الألباب: يتبع للمنعوت في الإعراب. لم يعرف لنا النعت ولم يحد لنا النعت، وقد عرف النعت ابن هشام بقوله: هو التابع المشتق والمؤول به المباين للفظ متبوعه. هو التابع المشتق والمؤول به، المؤول بالمشتق وبه المباين للفظ متبوعه. ونظم في ذلك نظم الآثار تعريف النعت بقوله: والنعت وصف تمم المتبوع به طبقا وفي إعرابه بحسبه. فهذا النعت، وهو طبعا الذي يسمى أيضا بالصفة، الصفة التي نقول طبعا صفة: مررت برجل عالم، إذن هذا عالم هو نعت، ورأيت رجلا عالما، أو جاء رجل عالم، فهذا هو إذن النعت، على ما يأتي طبعا ذكر بعض أو شيء من أحكامه. فقال: النعت قد قال ذوو الألباب، أي أصحاب العقول. الألباب جمع لب، واللب هو العقل. النعت قد قال أي ذوو الألباب من النحات ومن أهل النحو، قد قالوا في حكمه. لم ليس تعريفا هذا ما ذكر، إنما هو حكم ماذا؟ حكم النعت. يتبع للمنعوت في الأعراب، طبعا هذا ليس خاصا بالنعت، بل هو طبعا في كل التوابع. يعني بالنسبة كذلك في التوكيد، وبالنسبة أيضا في البدل، وبالنسبة أيضا للعطف، فكل ذلك طبعا يعني عندنا تابع، وعندنا ماذا؟ وعندنا متبوع في أحكام الإعراب. يتبع للمنعوت، لكن هنا طبعا المنعوت لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون اسما، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون فعلا، فالفعل لا ينعت، هذا ابتداء. وبالتالي هنا إذا قلنا هي يتبع للمنعوت في العربية، يتبع في ثلاثة من أقسام العرب، في الرفع وفي النصب وفي الجر. فتقول رأيت رجلا عالما، ومررت رأيت جاء هذا رجل عالم مثلا، أو مثلا تقول رأيت رجلا عالما ومررت برجل عالم. وإذا فعالم يعني يكون مرفوعا، وعالما أيضا منصوبا نتبعه في النصب، ومررت برجل عالم فهذا، أو جاء رجل عالم، طبعا جاء رجل عالم هو مثال للرفع، فعالم هو نعت لرجل، والرجل ورجل منعوت، ورجل إذا عندنا نعت وعندنا منعوت، فالمنعوت اسم مفعول من نعته فهو منعوت، والناعت هو المتكلم طبعا، والمنعوت هو اسم المفعول، والنعت هو هذا الذي نتكلم عنه، أنه يتبع ماذا؟ يتبع منعوته، كنحو مثلا العالم أو الشاعر أو التاجر إلى آخره، طبعا مما يوصف به، مما يقع به الوصف. والوصف يقع ماذا؟ يقع بماذا؟ يقع بالمشتق او بما يشبه المشتق. باختصار الوصف يقع اما بمشتق او بما يشبه المشتق. ففي نحو جاء زيد العالم مثلا، او جاء رجل عالم، او جاء رجل شاعر تاجر الى اخره، فهذا وصف بالمشتق، لان عالم اسم فاعل من علم يعلم. وكذلك جاء زيد المضروب، وجاء رجل مضروب، فهذا ايضا مضروب اسم مفعول، هذا مشتق، فهو مشتق من المصدر كما هو معلوم في مسألة الاشتقاق. وكذلك يكون ماذا؟ يكون النعت يكون بماذا؟ بما يشبه المشتق، ليس مشتقا لكنه يشبه المشتق، كالنسبة مثلا، تقول مررت برجل تميمي، مررت برجل تميمي، فتميمي نسبة إلى تميم، نسبة إلى تميم. وكذلك تقول مثلا مررت بزيد هذا، هذا ذا اسم إشارة، واسم الإشارة ليس مشتقا، ليس مشتقا لكنه طبعا شبيه بالمشتق، شبيه بالمشتق من جهة كأنه بزيد هذا، يعني كأنك قلت المشاري إليه، التقدير هنا مررت بزيد المشاري إليه. كذلك طبعا بالنسبة لتميمي، مررت برجل تميمي، أي الذي انتسب منتسب إلى تميم، فهنا يؤول بالمشتق. وهذا باختصار ما ذكره ابن مالك في قوله وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب. إذا هذا هو. فقال هنا يتبع للمنعوت في الإعراب، إذا هنا يتبع النعت المنعوت في إعرابه، في رفعه ونصبه وجره كما قدمت وذكرت. كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير، هو عموما النعت على قسمين، النعت يكون على قسمين، إما أن يكون هذا النعت، إما أن يكون هذا النعت رافعا لمضمر لضمير، أو أنه يكون رافعا لاسم ظاهر، لاسم ظاهر باختصار. إن كان رافعا لضمير، وذلك نحو جاء زيد العالم، أو جاء رجل عالم، أو رأيت زيدا العالم، أو رأيت رجلا العالم، أو مررت بزيد العالم، أو مررت برجل العالم، في كل هذه الأمثلة التي ذكرت، هو العالم هنا رافع لضمير، العالم تقديره هو، جاء زيد العالم أي هو، جاء رأيت زيد العالم أي هو. إذا فهذا رافع، النعت هنا رافع لضمير. إذا كان النعت رافعا لضمير، فاعلم أنه يتبع ماذا؟ يتبع المنعوت في 4 من 10، أي في 4 أشياء من 10، من جملة 10. وهذا ما ذكره ناظم الأجرومية العمريطي في قوله النعت مما رافع لمضمر يعود للمنعوت أو لمظهر. فأول القسمين، يريد بذلك هو ما رفع المضمر، فأول القسمين منه أتبعي منعوته من 10 لـ4. ما هي هذه 10؟ أقسام الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والخفض. عندنا أيضا ماذا؟ عندنا التأنيث، وعندنا التذكير، وعندنا التعريف، وعندنا التنكير، وعندنا الإفراد والتثنية، وماذا؟ والجمع. إذن هذه عشرة أشياء. في حال أنه رفع ماذا؟ رفع ظاهرا، رفع مضمرا عفوا، كما قلنا جاء زيد العالم، رأيت زيدا العالم، في هذه الحالة يتبع 4 من 10. يعني ذلك يتبع في واحدة من ثلاث في الإعراب، ماذا؟ إما أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، هذا واضح. إذا هو من يكون مثلا رجاء زيد العالم، هنا طبعا اتبعه في ماذا؟ في الإعراب، زيد فاعل مرفوع، هنا النعت ماذا؟ النعت مرفوع. هذا واحد من ثلاثة، ويتبعه بماذا؟ يتبعه أيضا في التعريف أو التنكير، هنا تبعه في التعريف، جاء زيد العالم، العالم معرف بأل، لذلك هو قال كذاك في التعريف والتنكير، يعني ويتبعه أيضا في التعريف، ويتبعه أيضا ماذا؟ ويتبعه أيضا في التنكير، كما أنك تقول جاء رجل عالم، عالم تبعه ماذا؟ تبعه في التنكير، فعالم ليس معرفا، أما جاء زيد العالم فهذا طبعا هو معرف بأل، إذن هنا تبعه في التعريف، إذن هذا اثنان من خمسة. اثنان من خمسة، يعني عندنا ثلاثة في الإعراب وعندنا التعريف والتنكير، هذه خمسة. طيب، بقي لنا بقي لنا ماذا؟ بقي لنا التذكير والتأنيث. إذا قلنا جاء زيد العالم، إذن هذا هنا تذكير، زيد مذكر، جاء رجل عالم، إذن هنا طبعا هو مذكر، رجل مذكر. مثلا إذا قلت امرأة، جاءت امرأة عالمة، مررت بهند العالمة، وجاءت هند العالمة، إذا هنا تبعه في التذكير أو في التأنيث، إذا هذه سبعة أشياء، الخمسة التي تقدمت، وعندنا الآن التذكير والتأنيث. بقي ثلاثة أشياء للعشرة، ماذا؟ الإفراد، زيد مفرد ونقول العالم، أو رجل العالم، جاء رجل عالم، وجاء الرجلان العالمان، جاء رجلان عالمان، إذا هنا فقد تبعه ماذا؟ تبعه فيما في ماذا؟ في الإفراد أو في التثنية، أو طبعا يعني إذا يعني كان جماعة، إذا كان طبعا يعني جماعة، فتقول مررت برجال علماء مثلا، علماء، أو جاء رجال علماء. إذن فهذه إذن هي باختصار هذه العشرة التي ذكرتها، إذن يتبع ماذا؟ في أربعة من عشرة، في أربعة من عشرة، إما في أوجه الإعراب الثلاثة، أو في التذكير أو التأنيث، وفي التذكير أو التأنيث، وفي التعريف أو التنكير، وهذا الذي أشار إليه هنا في البيت الثاني، وكذلك في الإفراد أو التثنية أو الجمع. قال هنا كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير، كذاك في التعريف أي يتبعه في التعريف والتنكير، سيأتي ذكر التعريف والتنكير قريبا. كجاء زيد صاحب الأمير، كجاء مثال هذا، جاء زيد، جاء فعل ماضي، وهو طبعا مبني على الفتح كما هو معلوم، في الفعل الماضي تقدم معنا، زيد هو الفاعل وصاحب الأمير هو النعت. زيد ماذا؟ علم، من العلم معرفة كما يأتي ذكره قريبا. صاحب الأمير هذا مضاف ومضاف إليه، وهو مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى معرفة، لأن الأمير معرفة، ما تفيد التعريف كما يأتي قريبا. إذن هنا النعت كان ماذا؟ النعت وافقه، ننظر هنا كيف وافقه، وافقه في الأعراب صاحبه، زيد صاحبه، وافقه في التذكير صاحبه مذكر، وافقه في التعريف صاحب الأمير، المضاف الإضافة إلى المعرفة تفيد ماذا؟ تفيد التعريف على ما يأتي. وكذلك الإفراد، زيد المفرد صاحب ماذا؟ صاحب مفرد. إذن هذا هو بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لقوله كجاء زيد صاحب الأمير، بالنسبة لهذا المثال. طبعا هنا مسألة، طبعا القسم الثاني، وهو طبعا أنه إذا رفع ماذا؟ إذا رفع اسما ظاهرا، إذا رفع اسما ظاهرا، مثال ذلك تقول جاء رجل قائم أبوه، قائم النعت لرجل، جاء رجل قائم أبوه، قائم النعت لرجل، فقائم هذه هو نعت، هل رفع ظاهرا أو مضمرا؟ رفع ظاهرا، قائم أبوه، رفع أبوه، أبوه مرفوع بقائم، قائم هو اسمه، هو مصدر، وهو طبعا يعني يعمل عمل الفعل كما هو معلوم طبعا في باب أعمال اسم الفاعل واسم المفعول. فهذا إذن هو رفع مثلا ماذا؟ رفع ظاهرا، هذا الذي رفع يعني الظاهر، ف يعني رفع الظاهر، فهذا يوافقه في اثنين من خمسة، يوافقه في اثنين من خمسة، يوافقه في واحد من ألقاب الإعراب، واحد من الألقاب العرب الثلاثة. تقول: جاء رجل قائم أبوه، رأيت رجلا قائما أبوه، مررت برجل قائم أبوه. إذن واحد في ثلاثة من ثلاثة الأعراب. أو كذا، وكذلك طبعا في التعريف والتنكير، أيضا في التعريف والتنكير يوافق. في التعريف: رجل قائم، رجل قائم أبوه، قائم نكرة، وطبعا خال من ال، هذا واضح. أما بالنسبة للتذكير والتأنيث طبعا والإفراد والتثنية طبعا، هذه الخمسة الباقية حكمها فيها حكم الفعل، حكمها فيها طبعا هذا رفع ظاهرا. فبالنسبة للتذكير والتأنيث فإنه يؤنث ويذكر بحسب هذا الاسم الظاهر الذي رفع به، بحسب هذا الاسم الظاهر المرفوع. مثلا تقول: مررت برجل قائم أبوه، أو قائمة أمه، قائم أبوه، هذا التذكير تبع فيه أبوه، أبوه مذكر، قائمة أمه تبع فيه ماذا؟ التأنيث بالنسبة للفظ أمه. فهنا طبعا يعني الأم مؤنثة، وهذا واضح. وبالنسبة طبعا للإفراد والتثنية والجمع، فالحكم فيها طبعا هو يعني حكم الفعل، حكم يعني الفعل، فهذا واضح. وقد يعني ذكر ابن مالك يعني ذلك بقوله: وولد التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. إذا حكمه ماذا؟ حكمه هو حكم الفعل، حكمه ماذا؟ حكم الفعل، في حال أنه ماذا؟ في حال أنه رفع النعت ظاهرا، رفع النعت اسما ظاهرا. هذا إذا باختصار ما أردت التنبيه والإشارة إليه. قال بعد ذلك: باب المعرفة والنكرة. بما أنه تكلم عن التعريف والتنكير، وأنه أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، وهذا ذكرناه، لا بد من الكلام عن المعرفة والنكرة، وما المقصود بالمعرفة وما المقصود بالنكرة. فقال: ألم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة. ألم هديت الرشد أيها الطالب، هداك الله تعالى إلى الرشد وإلى الصواب، أن المعرفة عند النحاة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، ولم يعرف لنا المعرفة، لم يعرف لنا المعرفة. فيعني هذا يعني مما يعني لعله تبع في ذلك ما قال أن المعرفة لا يعرف، أن المعرفة لا يعرف، بل محصور بماذا؟ محصور بالعد، أي ما كان محصورا بالعد يعني لا يعرف. فهناك طبعا من انتقد هذا وقال يعني المعرفة يعرف، ولا يعني إشكال في تعريفه. فبعض النحاة قالوا لا يعرف، لأنه ماذا؟ لأنه محصور بالعد، وما كان محصورا بالعد فلا يعني يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تعريف، لأن المعرفة ماذا؟ هي خمسة، هنا مثلا حصرها بالعد، إذا لا نحتاج لماذا؟ إلى حدها. وإلى هنا كمن قال لا يعني لا بأس بتعريفها وتعرف، وما ذكره من ذلك. قال ابن حزم: وضع لشيء بعينه، موضع لشيء بعينه. وابن أبو حيان أيضا مما رد على ابن مالك الذي لم يعرفه، لأنه قال محصور بالعد، قال: الاسم الموضوع على أن يخص واحدا من جنسه. وهناك تعريفات أخرى. إذن هذا بالنسبة للاسم الذي هو ماذا؟ المعرفة، موضع لشيء بعينه، على قول ابن الحاجب. وعندنا النكرة طبعا الذي يقابله هو نفسه ابن الحاجب، قال في الكافية: موضع لشيء لا بعينه، عرفه بماذا؟ بعكس تعريف المعرفة، فقال: موضع لشيء لا بعينه. ويأتي ذكر النكرة في الآخر. طبعا هو الأصل في طبعا بالنسبة للتعريف والتنكير، هذه من خواص الأسماء، يدخل، لا نقول فعل معرفة وفعل نكرة، إنما النكرة والوصف بالنكرة وبالمعرفة إنما هو خاص بالأسماء، ولا يدخل في الحروف ولا يدخل في الأفعال. والأصل النكرة، لأن شيء تعم كل شيء، كما يقولون شيء تعم كل شيء، فالأصل طبعا يعني النكرة، ومن بعد ذلك يخصص بأل أو نحو ذلك مما يعني يأتي ذكره. اعلم هديت الرشد أن المعرفة، أن الاسم المعرفة يريد بذلك، وهذا ما ذكره صاحب التقسيم إلى معرفة ونكرة، هذا هو ما ذكره الحريري: والاسم ضربان، فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة، إلى آخر ما ذكره. قال: خمسة أشياء، هي خمسة أقسام المعارف، إذن خمسة، وهي عند التفصيل ستة أو سبعة. وطبعا لم يذكر النكرة المقصودة، لم يذكر النكرات المقصودة في النداء، في حال النداء أيضا هذا تعريف، لكن هي في التفصيل تكون طبعا، تكون هي خمسة أشياء أو ستة، هي ستة أشياء. سيأتي التفصيل بالنسبة للاسم المبهم. عند أهل المعرفة من النحاة، عند أهل العلم بالنحو، وهنا استعمل جناسا تاما، جناسا تاما. الجناس هو أن يستعمل كلمتين بنفس الألفاظ إذا كان تاما طبعا، بنفس الحركات وبنفس الحروف لكن بمعنى مختلف، لأن المعرفة الأولى هي ماذا؟ هي المعرفة التي هي من أوصاف الاسم، معرفة ونكرة، واضح. المعرفة الثانية عند أهل المعرفة التي هو المصدر، المصدر هنا المعرفة الذي هو طبعا بمعنى العرفان وبمعنى العلم بالشيء، يريد بذلك أهل النحو. إذن هذا يسمى بالجناس عند أهل البديع، وهي الضمير، ثم الاسم العلم وذو الأداة، ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبع. إذن هذه هي الأقسام الخمسة، أو هذه الأشياء الخمسة التي ذكرها. قوله خمسة أشياء مقصور من أشياء وممدود بالهمزة، لكن طبعا قصره ضرورة، هذا جائز بالاتفاق، باتفاق النحاة من الضرورات الجائزة. وهي الضمير، ثم الاسم العلم وذو الأداة، ثم الاسم المبهم. إذن بدأ بالضمير، بدأ به يعني الأول، بأول هو بأول شيء هو الضمير، وهو كما يعني ذكر ابن هشام في تعريفه أنه ما دل أو هو عبارة عن ما دل عن على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا هو باختصار. فما لذي غيبة أو حضورك أنت، وهو سمي بالضمير كما قال ابن مالك. إذن هذا بالنسبة للضمير، يسمى المضمر والمكني إلى آخره. وهذه الضمائر قد تكون ضمائر رفع، وتكون أيضا ضمائر نصب، وتكون أيضا للجر، تكون للجر. فالرفع نحو أنا وأنت ونحن وهو وهي وهذه، طبعا على تفصيل ما هو الضمير تحديدا، على خلاف في ذلك بينهم. فأنا مثلا الضمير هو الهمزة والنون، وهكذا طبعا يعني أنت أيضا الهمزة والنون، التاء طبعا هي تدل على الخطاب، على خلاف طبعا في هذه المسألة. كذلك عندنا ضمائر نصب كإياي وإياك وهكذا، وإياك نعبد وإياك نستعين، إياهم إياهم إياهن إلى آخره. طبعا والفروع لا تشتبه كما قال ابن مالك، واضح. هناك ضمير الجر التي تدخل على الجر، تكون كبه وله ولك، الكاف والهاء ولنا النون. إذن هذه ضمائر جر، وهنا هذا طبعا من جهة، من هذا تقسم إلى هذه الأقسام. طبعا هي تدل على الغيبة، تدل على التكلم، متكلم أنا ونحن. وهناك ما يدل على المخاطب كأنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتن. وهناك ما يدل على الغيبة كهو وهي وهما للمؤنث والمذكر، وهم وهن. إذن واضحة طبعا الأقسام، معروفة ومشهورة. كذلك هناك تقسيم من جهة الاتصال والانفصال. طبعا هناك طبعا ضمائر، وأيضا فيما ذكرته في ضمائر النصب هناك ضمائر متصلة، ضربك، الكاف هنا ضمير نصب متصل، يعني هنا ضمير نصب. المهم هنا فإياي وإياك هو ضمير نصب لكن هذا منفصل. المهم طبعا هناك عندنا من جهة الاتصال ومن جهة الانفصال أقسام، فيكون طبعا يكون مرفوعا منفصلا كما قلت في أنا وأنت وهو، ويكون أيضا متصلا كنحو كتبت وكتبت، إذا هذا واضح. ويكون أيضا متصلا ومنفصلا في حال النصب، ضربها ضربك، الكاف والهاء كلاهما هنا منصوب، وطبعا هنا في محل نصب. وعندنا إياي وإياك والفروع، وتلك الفروع هي طبعا منفصلة. أما الضمائر الجر فلا تكون إلا متصلة، ضمائر الجر تقول مررت بك، المال لك، له، لها، لنا، هذه طبعا لابد أن تكون ماذا؟ تكون أن تكون دائما متصلة. هذا هو طبعا باختصار اسم الضمير. ثم الاسم العلم، والاسم أيضا ماذا عندنا؟ الاسم العمل العلم، وكما قال نعم ما خص الواحدة من جنسه، ابن الأثير في تعريفه قال ما خص الواحدة من جنسه، وقيل ما وضع لمعين لا يتناول غيره، كزيد وزينب إلى آخره. طبعا هو العلم، العلم هذا طبعا، واسما أتى وكنية ولقب كما قال ابن مالك، يكون اسما كزيد، ويكون كنية كأنف الناقة وكزين العابدين، ويكون كنية كأبي بكر وأبي محمد إلى آخره. إذن العلم أيضا من جملة الضمائر. وذو الأداة كذلك، ذو الأداة، ذو الأداة محل بأل، وآلة التعريف ألف، فمن يريد تعريف كبد المبهم قال الكبد، قال الكبد. وقال بعضهم يعني هناك طبعا خلاف، أشار الحريري في هذا البيت إلى الخلاف، قال بعضهم إنها اللام فقط تألف الوصل، متى تدرس سقط. فهذا طبعا خلاف هل التعريف بالواقع بتمامها او باللام الساكنه تحديدا على خلاف. المهم طبعا هنا ذو الاداه المحله بال او باداه التعريف عموما حتى تدخل في ذلك ام الحميريه، ليس من البر صيام في السفر كما جاء في بعض روايات حديث ليس من البر صيام في السفر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغه حميريه كما جاء في حديث النمر بن تولب عند احمد. على كل اذا ذو الاداه ايضا الرجل رجل الرجل الرجل الرجل معرفه، هذا العالم والعالم معرفه، اذا هذا طبعا اذا هو ايضا ذو الاداه، هو من جمله ماذا؟ من جمله المعارف، على خلاف بما وقع يعني التعريف، بماذا وقع يعني التعريف في بالاداه. ثم الاسم المبهم، ثم الاسم المبهم يعني المبهم لانه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى غيره، يحتاج الى غيره لتوضيحه ولبيانه. يريد بالاسم المبهم قسمين من اقسام المعرفه، هم فصلوا فيها، يريد اسم الاشاره ويريد الاسماء الموصوله، يريد الاسم الموصول ويريد اسماء الاشاره. اذا هذا هو بالنسبه للاسم المبهم، هذا قوله ثم الاسم المبهم. الاسم المبهم اذا يدخل فيه ماذا؟ تدخل فيه الاسماء الموصوله وتدخل فيه اسماء الاشاره. الاسم الموصول طبعا باختصار عرف ابن هشام قال هي التي تفتقر، وهي مفتقره الى صله وعائد الى. هناك طبعا اسماء موصوله، هناك الموصول الاسمي او الاسماء الموصوله، وهناك الموصول الحرفي. نتكلم هنا عن الموصول الاسمي، هذا هو الاسم المبهم، هذا يفتقر الى صله وعائد. جاء الذي عندك، جاء الذي في البيت، جاء الذي هو قائم الى اخره. هذا طبعا بالنسبه لاسم الموصول. الذي التي طبعا المذكر، الذي المؤنث، التي اذا كان في التثنيه اللذان اللتان بالنسبه للمؤنث، الذين بالنسبه للمذكر في الجماعه، اللاتي بالنسبه للمؤنث، وطبعا فروع يعني مذكوره. وهناك طبعا من مثلا، من تكون للعاقل وما تكون لغير العاقل من الاسماء الموصوله، واي وذو طبعا ايضا تكون عند بعض العرب من الاسماء الموصوله، وبئر ذو حفرت وذو طويت كما قال الشاعر، فان الماء ما وبي وجدي وبئر ذو حفرت وذو طويت. على كل اذا هذا هو الاسم، هذه هي الاسماء الموصوله. وال ايضا اللي تكون اسم موصول، الضارب والضاربون طبعا وصفة صريحة صلتها، وكونها بمعرب الأفعال قل كما قال ابن مالك. هذه طبعا هو بالنسبة للاسم الموصول، هذا بالنسبة للاسم الموصول. الأصل أنه طبعا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صلة وعائد، يحتاج إلى صلة. ما تسمى بصلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مثلا في قولك جاء الذي ضرب زيدا، مثلا جاء الذي ضرب زيدا، فهذا جملة ضرب زيدا مثلا، وجاء الذي في الدار الجار والمجرور، جاء الذي عندك الظرف، هذه تسمى بصيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذه قاعدة، الاسم الموصول له محل من الإعراب، لكن صيغة الموصول قاعدة من في جملة الصلة من الجمل السبعة التي لا محل لها من الإعراب. على كل إذن ففي هذا في صيغة الموصول عندنا ماذا؟ عندنا طبعا هناك تفاصيل في ذلك طبعا لا نطيل بها، لكن كذلك هناك العائد الذي يرجع، الذي العائد الذي يعود على ماذا؟ يعود على صيغة الموصول. يعني لابد من وجود عائد، وهذا العائد ايضا قد يحذف، وهذا العائد ايضا قد يحذف. مثلا تقول جاء الذي ضربته ضربته، فضمير هو جاء الها، هذا ضمير هذا وطبعا في محل نصب، هنا هو عائد على ماذا؟ عائد على اسم الموصول، هذا هو العائد الذي يجب. وقد يجوز طبعا حذفه، وانما لكل امرئ ما نوى تقدير ما نواه، وهذا طبعا مذكور مبين في كتب النحو. الثاني بالنسبه للاسم، اسم الاشاره، اسم الاشاره، الاسم الاشاره ما وضع الى مشار الى لمشار اليه كما قال ابن الحاجب، وقال ابن مالك ما دل على مسمى واشاره اليه، ما دل على مسمى واشاره اليه، وهو ذا وذه وذه وتا وتي. طبعا المؤنث لها جمله من اللغات، وذا للمذكر. طبعا هذا وهذه، الها هذه للتنبيه وهتدخل ولها احكام، فلا تجتمع مع اللام. مثلا تقول ها ذلك، لانما تقول هذاك مثلا يجوز، ما ذلك فلا يجوز. والكاف طبعا تاتي لافاده البعد، وكذلك بالنسبه للام. وقيل هناك طبعا للقريب لا تاتي بالكاف ولا باللام، واذا اردت للمتوسط تقول ذاك، واذا اردت للبعيد تقول ذلك. وبعضهم قال لا، المرتبه على قسمين، المرتبه قريبه وبعيده، البعيده تستعمل ذاك وذلك. على كل، واذا هذه بالنسبه، هناك الاشاره ايضا للمكان كهنا وثم. إذا هذه يعني بالنسبة لاسم، طبعا بالنسبة للأسماء المبهمة، بالنسبة للاسم الموصول وكذلك للأسماء الإشارة كلها مبنية وليست معربة، لا تعرب إلا في حال التثنية. هذا هو باختصار، فتقول اللذان واللتان وذاني وتاني، وتعرب طبعا مررت بذين وتين وباللذين وباللتين، إذا يقع الإعراب في حال التثنية فقط. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافقه المثال واتبع. ما أضيف إلى أحد ماذا؟ هذه الأربعة، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى يعني الأربعة التي تقدمت ما أضيف إليها، الإضافة على إضافة على قسمين، إما أن تفيد تخصيصا للنكرة أو أنها تفيد تعريفا. إذا قلت غلام رجل، هذه إضافة للنكرة، إضافة للنكرة تخصصها، إذا أضفت إضافة وقعت للنكرة فهذا تخصيص. إذا قلت غلام رجل، رجل نكرة، هذا واضح ليس في ال، فهذا تخصيص. ماذا؟ هذا تخصيص للنكرة، لتلك النكرة. كان يعني طبعا قلت تقول غلام، غلام نكرة، إذا قلت غلام رجل إذا خصصته. أما الإضافة إلى المعرفة فهي ماذا؟ فهي معرفة، فهي تفيد اللفظ التعريف. إذا قلت غلام زيد، غلام الرجل، غلام ذلك، غلام ذا إلى آخره، فهذا هذه الإضافة أفادت ماذا؟ أفادت التعريف، أفادت التعريف للمضاف، أفادت التعريف المضاف. وهذا ما قال، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف. الاسم الذي أضيف إلى هذه الأربعة كغلام مثلا أو كتاب، فهو هو القسم الخامس. يريد هنا انه هو القسم الخامس وهو السادس على التفصيل، لان الاسم المبهم فصلناه على قسمين. اذا وما الى احد هذه الاربعه اضيف فافقه المثال واتبع. فافقه المثال يعني المثال التي او الامثله التي ساذكر لك، واتبعها في معرفه ماذا؟ واتبع اتبع هذه الامثله واتبع هذا المثال في معرفه ماذا؟ في معرفه هذه الاقسام الخمسه النكرة التي إذا فصلناها ستة. وهناك طبعا سابعة ماذا لم يذكرها وذكرها غيره، هو النكرة المقصودة في النداء، يا رجل إذا أردت به رجلا بعيني، فهذا هو النكرة المقصودة في النداء، أيضا يفيده النداء هنا تعريفا. قال نحو أنا وهند والغلام وذاك وابني عمنا الهمام. نعم نعم وابن عمنا، نعم وابن عمنا الهمام، هذا هو طبعا في نسخة، وفي بعض وابن عمنا الإنعام على في نسخة أخرى. إذا نحو أنا هذا هو مثال من ماذا؟ مثال للضمائر. وهند مثال لماذا؟ مثال للعلم، هند زيد إلى آخره. الغلام هذا المحل بال، غلاما الغلام. وذاك الإشارة، والكاف كما قلنا للبعيد، وذا اسم إشارة لمذكر. وابني يعني هنا طبعا ابني هنا هو الخامس، وهو ماذا؟ وهو المضاف الى الضمير، المضاف الى الضمير. ابني ابنك، كتابي كتابك، هذا معرفة لأنه أضيف الى ضمير. وما أضيف الى الضمير فهو في قوة ماذا؟ فهو في قوة يعني العلم، فهو في قوة العلم. وطبعا يعني عندهم ترتيب في المعارف، ما هو طبعا أعرف المعارف الى غيره، هنا طبعا ترتيب أكثرها وأشدها معرفة هو الضمير، الضمائر هي أشدها أو أكثرها معرفة، ثم العلم، وهكذا طبعا يقع الترتيب كما قال ابن مالك في الكافي، قال فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة أو منادى عين أو ذو إضافة بها تبين. على كل طبعا هنا يعني بين فمضمر أعرفها، أعرفه المضمر ثم ماذا؟ ثم العلم. وما أضيف إلى الضمير، القاعدة عندهم عامة، ما أضيف إلى الضمير فهو في قوة ما أضيف إليه. يعني الضمير ما أضيف إلى ما أضيف إلى المعرفة فهو في قوة ما أضيف إليه. ما أضيف إلى معرفة هو في قوة ما أضيف إليه. مثال ذلك المضاف إلى اسم الموصول غلام الذي عندك، هو في قوة الذي عندك، في قوة الذي يعني في التعريف، هو طبعا في قوتها وفي درجتها مساو لها. كذلك غلام ذا الرجل مثلا، إذا هو ذا في قوة ذا الرجل. إذا هذا بالنسبة، إلا فقط قالوا نستثني ماذا؟ نستثني ما أضيف إلى الضمير، ما أضيف إلى الضمير نحو ابني وكتابك وكتابنا إلى آخره، فهذا في قوة العلم، هو يكون في قوة العلم ولا يكون في قوة الضمير. إذن على الإطلاق هو أعرفها الضمائر. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.